السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. حديث أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة يعني ولو لم يحدث، أما إذا أحدث فمثل هذا لا يحتاج إلى تنبيه، لأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فالمراد بالباب ما لم يحدث يتوضأه على طهارة. وأمره لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قد فعل بالوضوء الأول عبادة لا تفعل إلا بالطهارة، وفي هذا ما يسمى تجديد الوضوء، وهو مستحب عند عامة أهل العلم. والحالة الثانية أن يكون في وضوئه الأول لم يستعمل في عبادة لا تؤدى إلا بالطهارة، فمثل هذا عامة أهل العلم على عدم استحبابه، لأنه زيادة على القدر المشروع في الوضوء من غير حاجة. فرقون بين هذا وهذا. وإلا فما الذي يمنع من أن الإنسان إذا فرغ من وضوئه أعاده ثانية ثم أعاده ثالثة بزعم تجديد الوضوء؟ فالفارق بين هذا وهذا أن يستعمل الوضوء الأول في عبادة لا تؤدى إلا بطهارة. لو قلنا أن تجديد الوضوء مستحب ولو لم يستعمل في طهارة لقال من قال إنه إذا فرغ من الوضوء أعاده ثانية، الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم يعيد ثلاثا ثلاثا ثانية وهكذا، ويزعم أنه يفعل تجديد الوضوء المستحب، وهذا لا يمكن أن يقال به، بل هذا أمر مبتدع، لا سيما مع قرب الفاصل بين الوضوءين. أما إذا فعل به عبادة انتفى المحظور، يكون الوضوء الأول لعبادة الأولى والتجديد للثانية وهكذا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعف من قبل أهل العلم، ضعفوه، توفي 48 يعني و200. قال حدثنا سلمة بن الفضل الأبرش مولى الأنصار قاضي الري صدوق كثير الخطأ من التاسعة عن محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي كلام أهل العلم فيه طويل جدا كذبه مالك وقال دجال من الدجاجلة ووثقه غيره والتوسط في أمره أن يقال صدوق صدوق أما إذا حدث في المغازي فلا يقدم عليه غيره اللهم إلا إن كان من ثقات الأئمة كموسى بن عقبة وغيره أما ابن إسحاق فهو إمام أهل المغازي والكلام في روايته عند أهل العلم معروف الكلام فيه يستوعب مصنف والتوسط في أمره أن يقال صدوق لكنه أيضا مدلس فيحتاج في روايته إلى التصريح بالتحديث أو السماع عن حميد ابن أبي حميد الطويل ثقة عند أهل العلم عن الصحابي الجليل أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة يعني مفروضة طاهرا أو غير طاهر قال قلت لأنس يعني حميد يقول قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا يعني لجميع الصلوات ما لم نحدث على ما سيأتي في الحديث الذي يليه صلون الصلاة بوضوء واحد قال كيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا فيصلون به الصلوات ما لم يحدثوا يتصور أن الإنسان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد هذا متصور لتقارب ما بين هذه الصلوات لكن هل يصلي الظهر بوضوء الفجر أو الفجر بوضوء العشاء هذا بعيد لكن ذكر عن بعض أهل العلم أنه مكث سنين يصلي الفجر بوضوء العشاء لكن مثل هذا يلزم عليه إحياء الليل كله وما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحيى ليلة كاملة كما تقول عائشة وغيرها لكنه في العشر الأواخر على وجه الخصوص يشد المئزر فالظاهر أنه كان يحيي الليلة كله في العشر الأواخر وأما ما عداها فلم يعرف عنه أنه أحيا ليلة كاملة فالسنة أن ينام الإنسان ليتقوى بهذا النوم على عباداته من نافلة في قيام الليل أو صلاة الصبح تقوى بها والجلوس بعدها إلى انتشار الشمس فلا شك أن النوم إذا قصد به التقوي على العبادة فهو عبادة يكون عبادة يؤجر عليه الإنسان قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب قالوا تفرد به محمد بن إسحاق قاله الشارح وغيره قالوا غريب لأنه تفرد به محمد بن إسحاق لكن الحديث الذي يليه برقم 60 قال حدثنا محمد بن الشان قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس فعمر بن عامر متابع لحميد عن أنس متابع لحميد عن أنس وأيضا سفيان الثوري متابع لابن إسحاق فارتفعت الغرابة اللهم إلا إذا كان يريد غرابة نسبية يعني من طريق حميد فقط فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق فالغرابة هنا يمكن أن توجه بأنها نسبية حسن غريب من هذا الوجه يعني من رواية من طريق حميد فقط والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس الذي سيأتي ذكره في آخر الباب وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب بل أكثر العلماء على ذلك يعني استحباب تجديد الوضوء إذا فعل بالأول عبادة أكثر العلماء على استحباب التجديد وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة فيجب على المكلف أن يتوضأ لكل صلاة، لكن دلت الأدلة الأخرى أن مثل هذا العمل كان في أول الأمر ثم نسخ. يقول ابن حجر في فتح الباري: اختلف السلف في معنى قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين، يعني منهم من قال إذا قمتم من النوم، وهو داخل في كلام ابن حجر لأن النوم مظنة للحدث، فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم محدثين، ومن العلماء من حمله على ظاهره وقال الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة كان واجبا، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه، هل نسخ أو استمر حكمه. ومما يدل على نسخه حديث عمر بن عامر الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على عدم الوجوب، يعني ارتفع الوجوب وبقي الاستحباب. هذا في التجريد. وقد روي من حديث أو روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له بعشر حسنات. قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. الآن المؤلف رحمه الله تعالى قدم المتن مع الصحابي على الإسناد. الأصل أن يقول حدثنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجادة أن يقدم الإسناد ثم يذكر المتن، وهنا قدم المتن وأخر الإسناد. وأهل العلم يقولون سواء قدم المتن أو أخر الإسناد لا فرق، لا فرق، مقصود أن الصورة واضحة، الإسناد متكامل سواء قدم أو أخر، والمتن ما فيه إشكال، يعني سواء قدم أو أخر، إلا عند ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة يرى بل نص على أنه إذا قدم المتن فإنه لا يقدمه إلا لعلة في الإسناد، إلا لعلة في الإسناد، والجادة عنده تقديم الإسناد على المتن إلا إذا، فإذا أخره كان ذلك لعلة. وأما غيره من أهل العلم فلا يعرف عندهم تفريق. قال وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر، يعني مع كونه طاهرا، كتب الله له بعشر حسنات، كتب الله له بعشر حسنات. يحتمل أن يكون المراد كتب الله به عشر وضوءات، يعني كأنه توضأ عشر مرات، ويحتمل أن يكون أجره على هذا الوضوء عشر حسنات. وهل يكفي في الوضوء الحسنة الواحدة، حسنة واحدة ثم يكتب له بالتجديد عشر حسنات؟ أي حسنة يفعلها المسلم حسنة مقبولة فإنها تضاعف إلى عشر، إلى عشر، فلو عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يعني فضل الله واسع. لأنه جاء في حديث عند أحمد في المسند وفيه كلام لأهل العلم، قالوا إن الله يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألفي ألف حسنة، إلى مليونين حسنة، فضل الله واسع، لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم. يبقى أن أقل مضاعف عشر حسنات، فما ميزة هذا الوضوء الذي ضاعف إلى عشر حسنات؟ أو نقول أن هذا من باب الترغيب، ترغيب في تجديد الوضوء، وأنه يضاعف إلى عشر حسنات كغيره، وأنه عمل صالح بدليل المضاعفة. يقول البغوي في شرح السنة: تجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول، وكرهه قوم إذا لم يصلي بالأول. ذكرنا سابقا أنه إذا لم يصلي بالأول سواء تأخر عن الوضوء الأول أو صار قريبا منه، إلا أكثر أهل العلم على أنه نعم، لا سيما إذا قرب يعني توضأ وانتهى ثلاثة ثم توضأ ثانية مباشرة، لا شك أن هذه بدعة، لا يقول أحد بمجرد الكراهة، بل المتجه تحريم مثل هذا الفعل لأنه زاد على ما شرع الله جل وعلا متعبدا بذلك. قال: من توضأ على طهر كتب الله له بعشر حسنات. قال: وروى هذا الحديث الأفريقي، تقدم اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، والجمهور على تضعيفه، وإن قواه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه، لكن الجمهور على أنه ضعيف. عن أبي غطيف الهذلي وهو مجهول لا يدرى من هو، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي وإمام ثقة من الطبقة العاشرة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي وهو أيضا ثقة عابد، عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قلنا أنه لضعف الإفريقي وجهالة أبي قطيف، لضعف الإفريقي وجهالة أبي قطيف. قال الإمام علي بن عبد الله السعدي المعروف بابن المديني، إمام من أئمة المسلمين، كأن الله جل وعلا خلقه لهذا الشأن، والأئمة الكبار يستصغرون أنفسهم عنده كأحمد وغيره. قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. ما معنى مشرقي؟ استشكل كلمة مشرقي، يعني مقتضاها أن الرواة كلهم من المشرق والإفريقي من إفريقية من المغرب. قال: هذا إسناد مشرقي. واستشكل كون في إسناده الإفريقي وهو مغربي من إفريقية في المغرب، فالإشكال قائم. لكن بعض أهل العلم يطلق الكلام لأدنى مناسبة، فلعل سياق الحديث أو سياق الإسناد أو ما أشبه ذلك فيه شبه من سياق المشارقة، فيه شبه من سياق المشارقة، لا سيما من قبل الإفريقي نفسه، لأنه مغربي والمغاربة لهم طريقتهم في سوق الأسانيد والمتون وتتبعهم لها، والمشارقة لهم ذلك، فلعل هذا هو المراد، وإلا فالأمر مشكل لأن الإفريقي مغربي. قال الترمذي رحمه الله: سمعت أحمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. يعني يحيى بن سعيد القطان هو الذي ذكر لنا الخبر السابق عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة. وأمر آخر: لعل هشام بن عروة يقصد من بعد الإفريقي، يعني من بعد الإفريقي في صياغة الإسناد، لأن الإفريقي بعد هشام بن عروة، فوفاته بعده بخمس عشرة سنة. يقول أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. أحيانا يقول العالم: ما رأيت مثل فلان، بل ولا رأى مثل نفسه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: ما رأيت مثل فلان، بل ولا رأى مثل نفسه. هل معنى هذا أنه معجب بنفسه، ما رأى أن مثله أن غيره مثله، أو أن المراد أنا ما رأيت في شيوخي مثل فلان، وهو أيضا ما رأى في شيوخه مثله ولو لم يصرح بذلك؟ يعني إذا نظرنا في الطبقات، شيخ الشيخ أو شيوخ الشيخ، مثلا إذا جئنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، قد يقول ابن القيم: أني ما رأيت مثل شيخ الإسلام، كلام حق. وقد يقول ابن القيم: ولا رأى مثل نفسه، يعني شيخ الإسلام، كلام حق، لأنه رأى شيوخه وعاصرهم فليسوا مثله. فشيخ الإسلام لا يقول بأني ما رأيت مثل نفسي، ما يمكن، لكن ابن القيم يقولها لجزمه بأن شيوخ شيخ الإسلام دونه في المنزلة، دونه في المرتبة في العلم والعمل، فيقال مثل هذا الكلام، ولا يظن به أن الشيخ صرح بذلك أنه ما رأى مثل نفسه، لأن توجد هذه العبارة كثير في التراجم، فقد يظن طلاب العلم أن الشيخ نفسه قال هذا الكلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان وعبد الرحمن وهو ابن مهدي، وكلهم أئمة. محمد بن بشار شيخ الأئمة المعروف ببندار، يحيى بن سعيد القطان إمام مثل ما قال الإمام أحمد، وعبد الرحمن بن مهدي أشهر من نار على علم. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو أيضا ليس دونهم، عن عمرو بن عامر الأنصاري وهو ثقة كوفي ثقة، قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان تدل على الاستمرار، وظاهره أن تلك عادته، أن تلك عادة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عدل عنها عام الفتح، وقبل ذلك في خيبر صلى الصلاتين بوضوء واحد، وسيأتي في الباب الذي يليه. عدل عن ذلك عام الفتح وقبله في خيبر، يتوضأ لكل صلاة. قلت القائل عمر بن عامر التابعي: فأنتم يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما كنتم تصنعون؟ يعني يسأل أنس ومن بحضرته إن وجد من الصحابة، فأنتم لأنه جمع، فأنتم ما كنتم تصنعون؟ أو يسأل أنس عن حال الصحابة رضوان الله عليهم: ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، يعني بهذا القيد، أما إذا وجد الحدث فلا كلام، لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومخرج في البخاري وغيره، مخرج في البخاري وغيره. وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن، حديث جيد غريب حسن، يعني جيد من الألفاظ النادرة عند الترمذي، يعني ما أطلقه إلا في مواضع يسيرة. حديث جيد غريب حسن، فإذا قال جيد حسن فكأنه قال حسن صحيح، عند أهل العلم جيد مثل صحيح. إلا أن ابن حجر رحمه الله أبدى نكتة لطيفة، وهو أن الترمذي لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، خدش يسير إما في الإسناد أو في المتن، ولولا ذلك لقال حسن صحيح كعادته. وفي إسناده يعني حديث حميد عن أنس الذي تقدم، في إسناده ابن إسحاق وأيضا الفضل ابن محمد، وعرفنا أنه صدوق وهو يخطئ، فلا شك أنه أنزل من حديث عمر بن عامر عن أنس، ولذا قال هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. إيش فيه؟ لا موجودة في كثير من النسخ، في بعض النسخ موجودة. يقول: الزيادة من عين، وهي زيادة لا بأس بها. نعم، كلام الشيخ أحمد شاكر، أن طالب العلم ترى لا يمكن أن يستغني عن طبعة الشيخ أحمد شاكر. طبعة أحمد شاكر حقق جزئين فقط، الأول والثاني، وأما الثالث فكمله محمد فؤاد عبد الباقي، وضعيف يعني إخراجه ضعيف، وهو أفضل من الرابع والخامس الذي وجودهما مثل عدمهما، إبراهيم عطوة عوض، وجودهما مثل عدمهما. فيعنى طالب العلم بالمجلدين، أعني تحقيق الشيخ أحمد شاكر، وإذا انضم إلى ذلك نسخة بشار عواد معروف، فيجتمع له الأمران. يقول: الزيادة من عين، وهي زيادة لا بأس بها، وحديث حميد عن أنس متابعة جيدة لرواية عمرو بن عامر، واستغراب الترمذي له لا أوافقه عليه، فإن الحديث الغريب من ينفرد به أحد الرواة، والذي ينفرد به، وهذا لم يتفرد به حميد إلا إن كان يريد غرابته عن حميد نفسه، ولذا قيد قوله غريب في بعض النسخ بأنه من هذا الوجه، وفي بعضها من حديث حميد، ولا عبرة بقول الشارح إلى آخره، يعني ذكرناه أولا. سم عفو الله عنك. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا صنعته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام السابقة لخيبر أو الفتح، كان يصلي الصلوات بوضوء واحد، جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد خلافا لعادته لما اعتاده، ولذلك قال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال عمدا فعلته أو صنعته، ليبين الجواز وأن ما كان يفعله سابقا إنما هو على طريق الاستحباب، أو لنسخ ما كان يصنعه سابقا إن قلنا إنه كان يفعله على جهة الوجوب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، مر ذكره مرارا، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد وثقه أحمد والنسائي عن سليمان بن بريدة عن أبيه. هذا الإسناد صحيح لا مطعن فيه من وجه البتة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح، فلما كان عام أو عام، إذا قلنا عام قلنا كان تامة يعني وجد في عام الفتح، وإذا قلنا أيضا عام فهو منصوب على الظرفية أو بحرف محذوف خافض، وإذا نزع الخافض انتصب ما بعده، عام يعني في عام الفتح. صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، صلى الصلوات كلها، كلها مقتضاه أن صلى الصلوات 5، لكن هو صلى ما اجتمع له ما أمكن اجتماعه من هذه الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، كذا في نسخة الشيخ، في بعض النسخ تفعله، قال عمدا وهذا تمييز فعلته أو صنعته كما في بعض الروايات والنسخ، عمدا فعلته لبيان الجواز، والضمير في فعلته راجع لما ذكر في الحديث، راجع لما ذكر بالحديث. إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، هل المراد بقول عمر في هذا الاستفهام جمع الصلوات بوضوء واحد، أو المراد به المسح على الخفين، أو الجميع؟ الضمير يعود الأصل إلى الجميع، لكن إذا لم يمكن عوده إلى الجميع فيعود إلى ما يمكن أن يعود إليه، ويخرج بالأدلة والقرائن ما لا يمكن عوده إليه. فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، ثم قال عمدا فعلته، يعني ليس بسهو أو غافلة، لا، إنما فعله عمدا ليبين الجواز، لبيان الجواز، لأنه لو استمر على الصلوات بكل صلاة بوضوء مستقل لا، واستمراره من عدم إخلال على ذلك يدل على الوجوب مع الأدلة الأخرى إذا قمتم إلى الصلاة ونحوها. والضمير في فعلته راجع للمذكور، وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد، وبعضهم يقول والمسح على الخفين أيضا، والوجه أن يكون راجعا إلى الصلوات فقط، وأما المسح على الخفين فكان قبل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا إشكال في صحته، لأن إسناده متصل ورجاله ثقات ومخرجه في صحيح مسلم، يعني لا كلام في الحديث، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. قال وروى هذا الحديث علي بن قادم الخزاعي الكوفي صدوق عن سفيان الثوري، وزاد فيه توضأ مرة مرة. علي بن قادم صدوق، تقبل زيادته عند من يقبل الزيادات مطلقا، وأما من ينظر إلى الإثبات والنفي بالقرائن فإنه يقول السند الذي كالشمس ما ذكر فيه مرة واحدة مرة، والذي دونه ذكر فيه مرة مرة، ولو كانت هذه محفوظة لا ذكرها الأئمة عبد الرحمن بن مهدي وسفيان ومن سواهم من رجال الإسناد. فقد تعل هذه الرواية بأنها لم تذكر في رواية الثقات، ومن يقبل الزيادات مطلقا يلزمه قبول هذه الزيادة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث، وعلى كل حال هذه الزيادة لها ما يشهد لها من أدلة أخرى، المقصود أنه توضأ وضوءا مجملا بينته هذه الزيادة، ولو لم توجد هذه الزيادة فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي، ثقة إمام زاهد. قال وروى سفيان الثوري وهذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. هذه الرواية هذا الطريق مرسل بلا شك، لأن سليمان بن بريدة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يروي هذا الخبر عن أبيه. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، نعم يروى عن محارب من طريقين، عن سفيان عن محارب من طريقين، الأول يرويه سفيان الثوري عن محارب عن سليمان بن بريدة مرسلا، ورواه وكيع عن سفيان عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثان عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع، يعني حديث وكيع المتصل الذي أشار إليه بقوله ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل. فرجح رواية عبد الرحمن بن مهدي لموافقة غيره له على رواية وكيع لتفرده بها وإن كان إماما، ومعلوما أن الوصل والإرسال إنما هو في رواية محارب. أما رواية علقمة بن مرثد الذي تقدمت فإنه موصول على كل حال. قال ورواه عبد الرحمن المهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن مرده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. فالمرسل عند الترمذي هنا أصح لأن رواته أكثر، والاختلاف إنما هو في رواية محارب فقط، أما الرواية الأولى فهي سالمة من هذا الاختلاف. وإذا اختلف في الوصل والإرسال بالنسبة للخبر، في الوصل والإرسال يرويه بعضهم مرسلا ويرويه بعضهم موصولا، فالخلاف بين أهل العلم في الترجيح بين هذه الروايات المختلفة معروف، وفيها أقوال، منهم من يقول الحكم لمن وصل، لأن الوصل زيادة الثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، هو وكيع إمام، هذا الوصل زيادة من إمام الذي هو وكيع، فلا مناص ولا مفر من قبولها، وأطلق الاتفاق على ذلك، بعضهم حكى بذا إجماعا كما قال الحافظ العراقي. ومنهم من يقول الحكم لمن أرسل، لأن الإرسال هو المتيقن، وذكر بريدة في الخبر مشكوك فيه، مرة يذكر ومرة ما يذكر، فهو مشكوك فيه الحكم لمن أرسل. ومنهم من يقول الحكم للأحفظ، ولا شك أن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الإمام الشافعي. ومنهم من قال الحكم للأكثر، وهذان القولان يؤيدان قول الترمذي كالقول الذي قبله، يعني ثلاثة أقوال تتضافر في ترجيح كلام الترمذي. الحكم لمن أرسل هذا يؤيد كلام الترمذي، الحكم للأكثر هذا أيضا يؤيد كلام الترمذي، الحكم للأحفظ ولا شك أن الأكثر أحفظ، فالجماعة أولى بالحفظ من الواحد كما قال الإمام الشافعي، فالمرسل أصح لأن الرواة أكثر، والكلام كله في رواية محارب بن دثار. أما الرواية الأولى فلا كلام فيها، مخرجة في صحيح مسلم ومتصلة ما فيها إشكال، والعمل على هذا عند أهل العلم أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، ما لم يحدث، واستقر الإجماع على ذلك على ما تقدم ذكره، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا لا على سبيل الوجوب وإرادة الفضل، واستمر ابن عمر على ذلك، استمر ابن عمر على ذلك الذي هو التجديد، استمر على التجديد، وأنه لا يصلي الصلاة إلا بوضوء جديد، لأنه يحمل نفسه دائما على العزيمة. ويروى عن الإفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له بعشر حسنات، وهذا إسناد ضعيف تقدم الكلام فيه لضعف الإفريقي وأبي قطيف، تقدم الكلام فيه وورده المصنف رحمه الله في الباب السابق. وحديث أبي قطيف خرجه أبو داود بن ماجه وضعفه الألباني أيضا. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، أخرجه ابن ماجه وهو موافق لما تقدم ذكره من حديث أنس، إلا أنه مفسر للصلوات، الصلوات صلى الصلوات يحتمل أنها الخمس، لكنه هنا قال صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، فهذا مفسر لما أجمل سابقا. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. من إناء واحد، والوضوء هنا بالضم لا غير، لأن المراد به الفعل، الفعل، فالرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني تقدم ذكره، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة، وكثرت مولاهم مرت بنا أكثر من مما يأتي من الرواة من العرب صلبية، يعني من صلب العرب مرت بنا كثيرا مولاهم، وأئمة حفاظ وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، كلهم من الموالي. والقصة التي حصلت بين يدي الرشيد، من يسود أهل مكة؟ قال عطاء، من يسود أهل كذا، من يسود أهل كذا، إلى أن عدد البلدان كلها إلا واحد. ثم يقول له هارون الرشيد: أمن العرب أم من الموالي؟ يقول: من الموالي، من الموالي، من الموالي، إلى أن جاء إلى آخر واحد قال: من العرب. فهذا يدل على أن الإنسان إنما يشرف بهذا العلم، يشرف بهذا العلم ويرفعه الله به الدرجات، وإن لم يكن له أصل ولا نسب. فعلى الإنسان أن يهتم به ويعنى به ليرتفع. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. والتنابز بالأنساب والتفاخر بها من قبل بعض الناس لا شك أنه حي إلى الآن، وأنه لا يترك في هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من صنيع الجاهلية. ومر بنا في الدرس الواحد مرتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ولا يقول مولاهم. وهنا عمرو بن دينار من الأئمة الثقات الأثبات، جمحي مولاهم. عن أبي الشعثاء، واسمه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى جابر بن زيد في آخر الباب: الأزدي ثم الخزاعي البصري، مشهور بكنيته، فقيه من الثالثة كذا في التقريب. وعن ابن عباس، الإسناد يلاحظ أنه كلهم ثقات، قال: حدثتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. كنت أغتسل أنا، أنا هذا ضمير فصل مؤكد للضمير، لضمير الرفع المتصل، ويجوز ذكره في هذه الصورة وحذفه، لأن الفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطف عليه قد حصل بقوله كنت أغتسل. لو قال ورسول الله، لو قالت ورسول صح، لو قالت كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح العطف، ولا يلزم الاتيان بضمير الفصل. أما ضمير الفصل فلا بد من الاتيان به إذا لم يوجد فاصل، إذا لم يوجد فاصل. لو قالت كنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل قلنا لا يصح، لا بد من الاتيان بضمير الفصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل، ما يعني مثل ما عندنا وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فضمير الفصل هنا لا شك أن فيه تأكيد وتقوية، لكنه ليس بلازم لحصول الفصل بقولها أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. يقولون الواو هذه الأرجح أن تكون عاطفة، ويجوز أن تكون للمعية، والمعنى ظاهر، يعني تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكونها عاطفة هو الأصل وهو الأرجح من حيث العربية، لكن كونها للمعية أنسب للسياق. لماذا؟ كونها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر تقديمها على ذكره عليه الصلاة والسلام، لكن كونها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعية تشعر بالتبعية، فيرجح من حيث المعنى. أما من حيث العربية فالعطف أقوى هنا، النصب يختار لدى ضعف النسق، والنسق قوي هنا، اللي هو عطف النسق قوي، لكن المعنى يقتضي ترجيح المعية، لأن المعية تقتضي التبعية، يعني حينما تقول فلان معي يعني يتبعك، لكن لما تقول أنا مع فلان فأنت تابع له، وحينما نقول أنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تابع له. يقول ابن الجوزي يستدل على ذكاء الصبي من الصغر، فإذا قال من يلعب معي دل على أنه ذكي، وإذا قال من يلعب من ألعب معه دل على أنه دون، لأنه تابع من الآن تابع، أما ذاك من من من من, من الصغر وهو رأس. أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري، يعني غسل واجب لا تعني أنه غسل مستحب يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه الواجب، وإنما هو غسل واجب من الجنابة، والحديث مخرج في الصحيحين، وهو قول عامة الفقهاء لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال النووي بالإجماع، يعني يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بالإجماع. وحكى الإجماع أيضا قبله الطحاوي ثم القرطبي يغتسلان من إناء واحد، وهذا الإجماع الذي حكاه الطحاوي ثم القرطبي ثم النووي قال الحافظ فيه نظر، قال الحافظ بن حجر فيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن ذلك، أنه كان ينهى عن ذلك أن تصل الرجل والمرأة من إناء واحد. وكذلك حكاه ابن عبد البر عن قوم والحديث حجة عليهم، والحديث حجة على هؤلاء على أبي هريرة وعلى هؤلاء القوم الذين ذكر ابن عبد البر ما مالوا إليه. العيني تعقب ابن حجر، ابن حجر يقول وفيه نظر، يعني الإجماع الذي ذكره الثلاثة فيه نظر لأن أبا هريرة كان ينهى، وابن عبد البر نقل عن هؤلاء القوم أنهم ينهون ولا يرونه. العيني تعقب ابن حجر في تنظيره للإجماع الذي ذكره الثلاثة، قال في نظره نظر، في نظره نظر، لماذا؟ قال لأنهم قالوا بالاتفاق ما قالوا بالإجماع، لأنهم قالوا بالاتفاق ولم يقولوا بالإجماع، ولا شك أن بين اللفظين اختلاف من حيث القوة، فنقل الإجماع وحكاية الإجماع أقوى من قولهم اتفقوا، لأن الاتفاق قد يذكر في اتفاق الأئمة الأربعة مثلا، كما هو صنيع الوزير بن هبيرة في الإفصاح ينقل الاتفاق ويريد به اتفاق الأئمة الأربعة، وقد يكون اصطلاح لغيره، لكن في القوة الإجماع أقوى من نقل الاتفاق، لأن الإجماع قول الكل، قول الكل بحيث لا يشذ عنهم أحد، والاتفاق قد يذكر اتفاق طائفة من الطوائف يشملهم وصف واحد، اتفق أهل الحديث، اتفق أهل الفقه وإن خالفهم غيرهم، اتفق الأئمة الأربعة وإن خالفهم غيرهم. المقصود أن ابن العيني ينتقد كلام أو تنظير ابن حجر في كلام العلماء الثلاثة الذين نقلوا الإجماع، لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع، فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع، انتهى كلام العيني. لكن النووي نص بالحرف قال بالإجماع، فتنظير ابن حجر صحيح، تنظير ابن حجر صحيح، لكن يبقى أن النووي قد يتساهل في نقل الإجماع، قد يتساهل في نقل الإجماع، ولعله نظر إلى اتفاق الأئمة وإجماع الأئمة على الحكم بعد أبي هريرة وبعد هؤلاء الأقوام الذين نقل عنهم ابن عبد البر. قالوا في الباب عن علي وعند أحمد في المسند، عن عائشة عند البخاري، وأنس كذلك عند البخاري، وأم هانة عند النسائي، وأم صبية الجهنية عند أبي داود، وأم سلمة عند ابن ماجة، وابن عمر عند النسائي وابن ماجة. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، وذكرنا نقلا عن التقريب أنه أزدي ثم خزاعي البصري، مشهور بكنيته، فقيه من الثالثة. فالحديث السابق يدل دلالة واضحة صريحة على أنه لا مانع من أن يغتسل الرجل ومع زوجته من إناء واحد، من إناء واحد. وجاء في الخبر ويثار الآن مثله، ولعل ذكرناه فيما سبق، أن الرجال والنساء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، يتوضؤون جميعا، فيثار مثل هذا لتعزيز الاختلاط، يعني مع أن الوضوء يلزم عليه تكشف. والقائل من أجهل الناس بأساليب العربية، لماذا؟ الرجال والنساء مقابلة جمع بجمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد. ومعنى ذلك أن الرجال والنساء كل رجل مع زوجته يتوضؤون جميعا، إذا قلنا أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، أن كل فرد مع فرد، يعني كل رجل مع زوجته. يعني لو قلنا ركب القوم دوابهم، إيش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد من هؤلاء القوم ركب دابته. هل يختلف في مثل هذا؟ هذا مقتضى العربية. بعض الناس يتشبث يتمسك بأدنى شبهة، والهوى يحمل صاحبه على مثل هذا، والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.